لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه حامدا شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل عملي وعملكم له خالصا، وأن يجعل ما سبق من أعمالنا مقبولا، وأن يبارك في قليلها، وأن يعظم أجرنا فيها، كما نسأله سبحانه أن يقينا العثار فيما نستقبل من أعمارنا، وأن يجعلنا من أهل الثبات على القول الحق والعمل الصائب، إنه سبحانه جواد كريم. ثم إنه كما جرت في هذه الدروس نطرح مسألة من المسائل التي تهم طالب العلم، والعلم بها لا بد منه لمن يعاني طلب العلم ويعاني البحث ويعاني النظر في كلام أهل العلم المتقدمين منهم والمتأخرين. فقد ذكرنا جملة من المسائل التي يهتم بها طالب العلم، وسنح بالبال أن نتكلم الليلة عن مسألة مهمة في هذا المجال، ألا وهي طالب العلم والبحث. قد ذكرنا لكم فيما سبق في هذه الكلمات أن طالب العلم لا بد له أن يجمع ما بين ثلاثة أشياء: ما بين تلقي العلم عن الأشياء الذين ينفعونه، والثاني الاطلاع والقراءة والتوسع في المطالعة، والثالث في البحث، بحث المسائل وتحريرها والنظر في كلام أهل العلم فيها باحثا مدونا كاتبا ما يصل إليه في بحثه. قبلتين الأوليين طالب العلم والقراءة على الأشياء، منهجية الطلب وكيف يتعامل مع المشايخ وأشباه ذلك وما يتفرع منها، وذكرنا أيضا طالب العلم والقراءة وكيف يقرأ كتب أهل العلم ومنهجية القراءة في كتب أهل العلم والفرق ما بين كتب أهل الفقه وكتب أهل الحديث في مقدمة لذلك، بلا أشباه هذه المباحث التي تتصل بهاتين المسألتين. وبقي أن نذكر شيئا من القول في مسألة طالب العلم والبحث، والذي دعا إلى ذلك، يعني إلى طرح هذا الموضوع، شيئان: الأول ما ذكرته من أن طالب العلم لا بد له أن يبحث، ولا ينبث لطالب العلم ريح في جناحيه يصلح له أن يطير بهما في سماء العلم إلا ببحث، فمن لم يبحث يبقى في العلم ضعيفا. والأمر الثاني أن البحث به تتضح المسائل، وبه يتبين طالب العلم معلومات كثيرة متنوعة لم تكن تحصل له بلا بحث. فكم من معلومات استفدناها من جراء بحث مسألة في اللغة، أو بحث تفسير آية، أو في بحث موضع حديث، فمر معنا أثناء البحث مئات الفوائد المختلفة. وهذه إذا كان طالب العلم فإنه يستفيد مما يمر عليه. ولهذا يفضل دائما أن يكون البحث لطالب العلم المبتدئ أو لطالب العلم الذي في طريق الطلب دائما يفضل أن يعاني البحث وأن لا يرجع دائما إلى الفعارف التي توصله إلى المقصود في أقرب طريق، لأن هذه الفعارف إما فعارف كشفية عن طريق المادة أو عن طريق أول الحديث مثلا أو عن طريق كلمة في آية إذا كان لا يحفظ القرآن، طيبا يعاني هذه الآية في أي سورة وينظر ويتأمل لأنه سيستفيد من خلال ذلك الحديث. هذا الحديث أين أجده؟ في البخاري. موضوع الحديث هل هو في كتاب كذا أو لا؟ في مسلم. أين أجده؟ وهكذا. بمعنى أنه إذا كان ثم وقت عند طالب العلم فكلما كان أبعد في بحثه عن الوسائل المساعدة السريعة كالفهارس فضلا عن السريعة جدا كالكمبيوتر والبرامج الحديثة، كلما كان مستفيدا للمعلومات ومتوسعا في ما لا يتصل ببحثه. يبحث مسألة في الفقه فيمر على كتاب كامل من كتب الفقه، يعني مثلا كتاب البيوع، حتى يصل إلى مسألة في خلال هذا البحث سيمر على المسائل هذه وسيرتق في ذهنه بعض ما يرتق وسيمضي ويعبر بعض ما يعبر، لكنه سيستفيد فوائد كثيرة. بهذا نقول إنه كأصل عام لطالب العلم مع البحث كلما كان أبعد عما ييسر له البحث جدا في مقتبل الطلب ومتوسطه كلما كان أنفع له. فإذا كمنهجية ابتدائية لا تطرح بسهولة العثور على المسألة في مقتبل أمرك بقدر ما تطرح إذا بحثت عن المسألة وأعدت في البحث حتى وجدتها. طبعا من المسائل ما هو معروف في المكان أو من الأحاديث ما هو معروف المظنة، لكن منها أحاديث لا تدري أين يوجد، فلا بد أن تبحث. وهذا البحث قد يكون عن طريق معجم المفهرس مثلا في الحديث، تبحث عن هذه الكلمة ويخرج لك الباب والكتاب والباب في البخاري ثم في مسلم إلى آخر الكتب، وجوده والصفحة في مسند أحمد إلى آخره، هذا متيسر. لكن إذا أردت الفائدة الكبرى لا تعاني ذلك إذا كان عندك متسعا من الوقت، بل عاني التعب، عاني مثلا تنظر في موضوع الحديث إلى آخره. هذا كمقدمة مهمة في أنك في بحثك في أي مسألة كلما عانيت أكثر كلما استفدت أكثر. هذه فوائد علمية إضافة إلى الفوائد التعبدية الكثيرة التي يحصل عليها طالب العلم، فيما إذا مر على تفسير آيات كثيرة فيها ذكر الرحمن جل جلاله وذكر صفاته وذكر نعوت كماله وما يحصل للقلب من فوائد في العبادة والرقة والخضوع لله جل وعلا، المرور على الأحاديث كم من مرة سيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ربما مررت على مجلد كامل لتبحث عن حديث، بل ربما أيام إذا أول حديث مسكنا أياما حتى يوجد في خلال ذلك. إذا صلحت النية من طالب العلم فإنه سيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مرات كثيرة. فإذا في معاناة البحث فوائد في العبادة وفوائد في التعبد. فإذا كان ثم متسع من الوقت عند طالب العلم فلا يخسر الطريق السهل. البحث كما ذكرنا مهم، ولكن البحث يتنوع بتنوع الباحث، فقد يكون الباحث محدود الاطلاع محدود العلم، ففي بحثه يريد أن يعرف شيئا يسيرا، وقد يكون الباحث يريد التوسع فيبحث عن أشياء كثيرة ومعلومات متوسعة. وقدرة الباحث على البحث لا يمكن أن تحدث عندك إلا بحج، لا يمكن على الإطلاق أن تحدث عندك إلا بحج، ألا وهو الاطلاع على الكتب. فكلما كانت معرفتك بكتب أهل العلم أكثر وبما يختص به هذا الكتاب عن ذاك، مميزات هذا الكتاب، مميزات هذا المؤلف، ما تميز به المؤلف إلى آخره، كلما كان قدرتك على البحث أعظم. معلوم أن كتب التفسير مثلا مختلفة، فهل تريد كلمة مختصرة تعرف معناها، أم تريد خلاف العلماء في هذه الكلمة؟ ثم إذا رأيت علماء هل تريد أصول هذا الخلاف أم لا؟ إذا نظرت هل هذا الخلاف مبني على أمر في القراءات، ففي القراءات تنظر إلى أصول هذه القراءة، ثم إلى علل هذه القراءة، ثم إلى مأخذ هذه القراءة، بمعنى أن البحث إذا أردت أن يضيق ضاق، وإذا أردت أن يتسع جدا اتسع. فما من مسألة في أي مجال من مجالات العلم وفي أي فن من الفنون إلا ويمكن أن تكتب عليها صفحات كثيرة في هذا الزمن، لأن العلم كثير والكتب كثيرة جدا، ولكن يختلف الباحثون في مدى الاطلاع على الكتب. إذن من لم يطلع على الكتب فإنه لن يستطيع أن يبحث. والاطلاع على الكتب ليس معناه أن تقتني الكتاب. الكتب في المكتبات العامة مثل مكتبات الجامعات، المكتبات المفتوحة العامة، هذه فيها آلاف الكتب، ومعلوم أن طالب العلم المبتدئ أو المتوسط أو حتى أكثر طلبة العلم لن يحصل كل الكتب، ولهذا كيف يطلعون على الكتب وعلى موضوعاتها وعلى شروط هذا الكتاب وما تميز به ومنهج الكتاب إلى آخره في كل فن من الفنون، في التفسير وأصوله وفي الحديث وأصوله وفي اللغة وأصولها وفي الفقه وإلى آخر العلوم جميعا. لا شك أن هذا يتطلب منك يعني معرفة الكتب أن تعيش في المكتبات العامة، وهذا هو الذي يفقده كثير من طلبة العلم والشباب، أنهم لم يطلعوا على الكتب، يقول الكتاب ما سمعناه ما شفناه في السوق. هذا ليس عذرا، لأن المكتبات العامة فيها حصيلة الكتب التي قبل 100 سنة والمخطوطات إلى آخره إلى زماننا هذا، فكيف يكون طالب العلم باحثا إذا لم يعرف الكتب؟ يكون في المسألة يعرف كتابا أو كتابين في مذهب ما، عندك كتاب أو كتابين في شرح البخاري مثلا، عندك كتاب أو كتابين، طب أين بقية الشروح؟ شرح مسلم عندك شرح واحد، طب أين بقية الشروح؟ سنن أبي داود عنده شرح، أين بقية الشروح؟ كتاب في الأصول عنده مثلا الروضة شرحة، أو عنده مثلا كتاب في التحرير مثلا في أصول الشافعية والحنفية، ويظن أن هذه هي المسألة كلها. لا، كل علم فيه مئات الكتب، مئات وليس عشرات، فيه مئات الكتب. ففي الأصول ثم مئات، وفي اللغة ثم مئات، وفي اللغة مثلا خذ من أسماء اللبن فيه مؤلف إلى لسان العرب وفاج العرب الذي هو أكبر، من أسماء اللبن فيه مصنف، أسماء اسم الإنسان، الرأس هذا الرأس فيه مصنف في أسمائه في اللغة بالدقة، العين سواد هذه يسمى، ما في داخل السواد البياض يسمى، الرموش هذه أسماءها في اللغة العربية، والحواجز والأجفان وأسماءها إلى آخر اختلاف. في الأزمنة النهار منذ بدايته إلى نهاية غروب الشمس، والليل منذ بدايته إلى نهايته تم فيه مؤلفات في أسماء. إذن ما تم مسألة ما حصلت هذه القرون العظيمة قلت أو صغرت في علوم الشريعة الأصلية أو المساندة إلا وتم فيها تصنيف كثير، لكن يختلف الناس في الاطلاع. بعض الناس فأنا أدري من وين جاء أقولها، المسائل كثيرة العلوم طويلة، ما نكون مثل الذي يقول أنه ما لم نطلع عليه فليس بشيء، مثل القصة التي تعرفونها عن الإمام أحمد حينما أتى بحديث فقال له رجل هذا حديث ما سمعناه، قال هل سمعت نصف العلم؟ قال نعم. قال والنصف الآخر؟ قال لم نسمعه. قال هذا النصف الذي لم تسمعه. وثم من يدعي في العلم ويتكبر عليه لكن ليس الكلام فيه، مثل ذاك الرجل الذي ما ثم غريبة في اللغة إلا ويعني ولا يسأل عن شيء إلا ويجيب. فاجتمع بعض طلابه الذين يحبون البحث وراء الأستاذ، اجتمعوا قالوا لنخرج كلمة لا أصل لها ونسأل الشيخ عنها. فإذا بهم يقطعون بيتا من الشعر: أبا منذر أفليت فاستبقي بعضا، فاستبقي بعض بعضنا. قال نأخذ هذه كلمة قبع هذه نأخذها ونسأل الشيخ عنها. فلما في الصباح قال وجدنا كلمة لا نعرف معناها. قال ما هي؟ قال كلمة قبع. قال قبع هذا نبات طيب الرائحة ينبت في أعالي جبال اليمن، وهم في بغداد، وكيف يصلون لليمن وكيف يثبتون صحة هذه المسألة إلى آخر. قد يكون مصيبا وقد لا يكون، وبعض العلم أوردها قال مفيد فيها. قال هذا قال الشاعر كأن سنامها حشي القبعض، يعني قطائح يعني منتصف. فإذا العلم واسع، وطالب العلم متى يتوسع في البحث؟ إذا اطلع على الكتب. لهذا لا يتصور أن تكون باحثا بدون اطلاع على الكتب، ولم تكون مطلعا على الكتب إذا اقتصرت على ما يباح أو ما عندك، لأن الكتب بحر لا ساحل له بما تحمل هذه الكلمة من معنى، بحر لا ساحل له. فإذا كيف تطلع على الكتب؟ تعرف الفنون المختلفة وما ألف فيها، تأخذها إلى المكتبات العامة. ولهذا أنا أريد من طلاب العلم أن يجلسوا في المكتبات العامة. هذه الكتب اللي في الرفوف لمن حفظت؟ حفظت طلاب العلم. إذا كان طالب العلم كسلان لا يتصل بالكتب في أماكنها ولا يعرف الطبعات ولا يعرف هذا الكتاب هل هو موجود غير موجود، هل هو قديم غير قديم، هذا يصيبه ضعف بقدر ما فاته من ذلك. إذن من المهمات في البحث الاطلاع، وسيلة الاطلاع على الكتب ومعرفة شروطها، أن ترتاد المكتبات العامة وتعرف ما في كل فن من الفنون. المسألة الثالثة أن الباحث لا بد أن يحدد ما يريد. إذا كان يريد بحث مسألة فلا بد أن يتجه إليها، تكون دائما نص عينيه وهو يبحث، ثم يعلم أن الكتب التي تبحث في أي فن من الفنون لها اتجاهات. ففي التفسير ثم مدارس، التفسير منقسم إلى مدرسة التفسير بالأثر، ومدرسة التفسير بالاجتهاد والرأي. مدرسة التفسير بالاجتهاد والرأي تنقسم إلى 4 أو 5 مدارس، وكل من هذه فيها مؤلفات. إذا نظرت إلى اللغة، اللغة ثم فيها مصنفات تختلف، هذه المصنفات في قوتها وضعفها وفي الثقة بما فيها من غير في الاستشهاد. كتب النحو مختلفة المدارس، ثم 3 مدارس أو 4 مدارس في النحو معروفة: مدرسة البصريين والكوفيين، مدرسة أهل الموصل أو بغداد، ومدرسة الأندلسية في النحو إلى غير ذلك. فإذا وأنت تبحث المسائل تطول عليك، فلا بد أن تكون محددا في بحثك حتى تصل إلى الشيء، لأنك قد تجد أمامك بحرا متلاطما وغدور وخلافات إلى آخره، فلا تدري من أين تبدأ وإلى أين تنتهي. فلهذا تكون المسألة محددة، تعرف أولا كيف تأتيها شيئا فشيئا، بمعنى أن تبدأ بالأيسر ثم تبدأ بالتوسط أطول فأطول، ولا تذهب إلى المطول ثم ترجع إلى المختصر. مثلا رجل طالب علم يبحث في تفسير كلمة فيها قراءات مثلا، أو يبحث في تفسير كلمة فيها اللغة، يذهب إلى البحر المحيط، هذا هو بحر المحيط على اسمه ما يناسب، يذهب إلى ابن كثير أقرب، إذا بيذهب إلى أقل منه طيب. فإذا من الأمور الجيدة للباحث في أول بحثه هي التي توصله إلى المقصود حتى يتطور ثم يتقدم في بحثه. نصل هنا في هذه المسألة إلى معرفة أن الكتب نمت مع الأزم، مع الزمان، نمت مع القرون، ولهذا الخالف يأخذ من التالي، المتأخر يستفيد من المتقدم. إذا نظرت مثلا إلى كتب الفقه وجدت أن مدرسة مثلا الإمام أحمد بن حنبل ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الفقه الكتب كثيرة جدا، لكن يمكن أن تحصرها في كتب محدودة، وهذه الكتب أخذت من كتب محدودة ثم إلى أن تصل إلى زمان المتقدمين في الفقه الحنبلي. يعني لا يأتي الباحث ويأخذ في الفقه خط واحد في التأليف ويستكثر به، هذا في ضعف في البحث. يعني مثلا ينقل 10 نقول أو 12 نقل كلها من كلام المتأخرين من الحنابل مثلا أو من الشافعية، لا شك هي مدرسة واحدة، بعضهم ينقل عن بعض وبعضها موسع وبعضها مختصر، لكن الباحث ينتبه إلى المدارس الموجودة في هذا الفن. فإذا أراد أن يتوسع فلا يشغل نفسه بالتوسع في الخط الواحد أو في المدرسة الواحدة، بل إذا أراد أن يتوسع يتوسع في الموجود في جميع هذه المدرسة، أو مثل المذهب الفقهي أو المذهب النحوي أو التفسير أو الحديث إلى آخر. نقف وقفة عند في كتب الفقه مثلا لطالب العلم، والبحث في كتب الأصول كمثال. كتب الفقه كما ذكرنا لك عدة مجالات، كلام الفقهاء في كتبهم كل مذهب هو الذي يؤتمن على نقل مذهبه. يعني إذا وجدت كلام المذهب، إذا بتعرف رأي الحنابلة في المسألة تأخذه من كتب الحنابلة، ما تأخذ رأي الحنابلة من سبل السلام أو من فتح الباري أو نحو ذلك، لأنه ما دام أن المصدر الأصيل موجود فإن الأخذ عن الفروع ضعيف. مثل في كتب الفقه من يأخذ مثلا عن مختصر المقنع، مثلا زاد المستقنع في مسألة نص عليها في المقنع، أو يأخذ من الإقناع في فقه الحنابلة مسألة موجودة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن صاحب الإقناع كثيرا ما يقول وقال الشيخ كذا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. أو يأخذ مثلا من الحواشي، حواشي كتب الحنابلة وهي كثيرة جدا، حواشي المنتهى، حواشي الإقناع، حواشي الفروع إلى آخره في نفس الروايات والإنصاف موجود. إذن فالباحث إذا كان يعرف الكتب فإنه إذا نزل درجة في البحث فإنه معرض للغلط، فكلما على إسناده وعلى النقل كلما كان أقوى. هذا في فقه الحنابلة عند المتأخرين. كيف إذا وصلت عند المتوسطين؟ فكيف إذا انتقلنا عند المتقدمين؟ كذلك عند الشافعية، كذلك عند المالكية، عند الحنفية. كتب الحنفية الآن طبع منها عشرات، هل كل هذه الكتب معتمدة عند الحنفية؟ لا، ثم كتب ظاهر الرواية وثم كتب أخرى، فما هو المعتمد عندهم؟ لا بد أن يعرف طالب العلم ما الكتب التي يعتمد عليها أصحاب المذهب حتى إذا نقل يكون نقله موافقا للصواب عند أهله وخاصة. مثلا مذهب المالكي في كتب معتمدة في كتب غير معتمدة، يعني عند المتأخرين والمذهب، إذا لا بد من معرفة ذلك. هذا بنظرة عامة. نصل هنا إلى بحث. إذا أراد طالب العلم أن يبحث في جمع الأقوال المختلفة للعلماء في مسألة فقهية كيف يفعل؟ عندنا مسألة مثلا الوقوف بعرفة إلى زوال الشمس، الوقوف بعرفة إلى زوال الشمس يعني في يوم عرفة، هل هو مجزئ في الحج يعني عن الوقوف بعرفة، أو من وقف هل يعتبر حج تام يعني أتى بالركن، أم لابد من الوقوف بعد الزوال؟ يعني هل الوقوف بعرفة يبتدي وقته من بعد الزوال يوم عرفة؟ طيب، مسألة إذا وقف وبعرفة وقبل غروب الشمس نفر منها يعني خرج من عرفة وغربت عليه الشمس وهو خارج عرفة، هل حجه صحيح أم ليس بالصحيح؟ تحلل الأول يحصل بإيه؟ بأي شيء؟ هذه مسائل مثلا فقهية معروفة، مسائل مشهورة ستجدها في الكتب، لكن هنا نأتي إلى منهجية كيف منهجية في البحث شيئا فشيئا. أولا لا بد أن تتضح الصورة، صورة المسألة. اتضاح الصورة إذا كانت صورة المسألة قد عرضت عليك عن طريق شيخ أو فهمتها أو تصورتها فهذا طيب. إذا لم تتضح لك صورة مسألة من المسائل فالخلاف خلاف العلماء في المسألة يوضح الصورة، بمعنى إذا صارت الصورة هي واضحة إيش معنى هذه المسألة، تنظر إلى خلاف العلماء فيتضح لك حدود الصورة وستقرب، أو طبعا إذا تمكنت من السؤال عنها فهذا حسن. تأتي الآن إلى بحث أحد هذه المسائل الفقهية التي ذكرنا. طبعا تعرف أن المذاهب الفقهية منقسمة إلى خمسة مذاهب أو خمسة مذاهب، المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية. مذاهب أهل الحديث هي داخلة في مذاهب الأئمة الأربعة لأنها بين أقوال أحمد والشافعي ومالك. هذا يسمى عند العلماء خلاف العالم. يسمى خلاف أقل وهو كلام العلماء غير المتبوعين، يعني مثل خلاف الأوزاعي، خلاف ابن جرير، أو خلاف المتقدمين من التابعين إلى غير ذلك. فإذا أراد طالب العلم أن يبحث مسألة في ذلك فإنه يبتدئ بالخلاف العالي ثم ينزل إلى أن يصل إلى عهد الصحابة رضوان الله عليه. وهذا هذه المنهجية هي التي تفقه وتفيد البحث، خلافا لمن ظن أن الصواب العكس، أنك تبدأ من عهد الصحابة ثم تصعد، هذا غير جيد، لأن مع تقدم العصور المسائل اتضحت وصار الخلاف محدد والأدلة محددة. فإذا نظرت إلى كلام المتأخرين يعني كلام الأئمة ثم انتقلت شيئا فشيئا إلى الخلاف إلى أن تصل إلى زمن التابعين ثم زمن الصحابة في كتب المصنفات، هنا تصل في البحث إلى رؤية واضحة وقوة، وهذه طريقة أهل العلم والمحققين فيما يعرضونه في البحث، كما تراه في المغني والمجموع وفي المحلى وفي غير هذه الكتب. هذه الخطوات تتنوع بحسب المذهب، يعني تأخذ رأي الحنابلة، قد تجد الرأي مثلا في كتاب حديث من شروح الأحاديث مثل نيل الأوطار أو فتح الباري أو ما أشبه ذلك أو شرح النووي على مسلم، هذا طيب، لكنه قد ينسب إلى مذهب ما ليس قولا لصاحب المذهب، يعني قد ينسب فتح الباري للإمام أحمد أقوال هي في الواقع أخذها من بعض كتب المذهب لكن ليست هي المذهب. فإذا أتى الباحث وقال أو مذهب الإمام أحمد كذا، هذه تحتاج منه إلى تأني، لابد أن يأخذها من كتب أصحابه، كذلك الشافعي مالك أبو حنيفة إلى غير ذلك. الظاهرية، إذا قيل هذه المسألة تبحث ما مذهب الظاهرية فيها، مذهب الظاهرية يؤخذ من أقوال داود الظاهري، وأقوال داود الظاهري مدونة في عدد من الكتب، وفيه كتاب جمع المسائل التي خالف فيها داود الأئمة الأربعة. ابن حزم خالف داود المدرسة الظاهرية في مسائل، وذهب إلى خلاف مذهب الظاهرية، يعني خلاف مذهب داود في هذه المسائل، يعني طالب العلم تبدأ تحدد عنده المسار، فإذا عرف أصبح دقيقا في بحثه. أنا أرى اليوم كثير، أرى كثيرا ممن يبحثون ويحققون الكتب خاصة من طلبة العلم المتوسطين لا يرعون جانب المنهجية في البحث التعليقات تحقيق المسائل، ولهذا يجد طالب العلم إذا نظر في هذه التحقيقات يجد صوابا كثيرا ويجد خلطا أيضا أو ضعفا منهجيا. إذا أتى مثلا نأخذ مسألة من مسائل اللغة من ضمن الأصول، نأخذ مثلا مسألة من مسائل الأصول، الأصول أصول الفقه متنوعة بحسب المذاهب، فالحنابلة لهم أصول والشافعية لهم أصول والمالكية لهم أصول والحنفية لهم أصول، والظاهرية أيضا أو ابن حزم بالخصوص له أصول فقه خاصة به دونها في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. إذن تقول قال الأصوليون كذا، إذا قلت هذه الكلمة فإما أن تنسب إلى مذهب، يعني قال الأصوليون في مذهب الحنابلة كذا، أو أن تنسبها إلى إجماع الأصوليين، ومعلوم أن المسألة دقيقة. فمثلا إذا قال قائل قال الأصوليون الأمر للوضوء، هذه كلمة ما لها معنى الحقيقة، لأن الأصوليين مختلفون هل الأمر للوضوء أم لا، خلاف طويل. آخر يكون أدق في التعبير فيقول قال الأصوليون الأصل في الأمر أنه للوضوء، هذه أدق من الكلمة السابقة وتكون أقرب إلى قول جمهرة من الأصوليين أكثر من الأوائل. ثم إذا قال قال الأصوليون الأمر للوجود فهؤلاء قلة، إذا قال قال الأصوليون الأصل في الأمر أنه الوجود هؤلاء كثرة من الأصوليين، وقد يكون منسوب إلى مذهب أو مذهبين من مذاهب الأئمة وهكذا، وهكذا تمشي في أنواع المسائل. إذا قال مثلا الأمر إذا عرض له استفهام فإنه يدل على الاستحكام، قال الأصوليون الأمر إذا عرض له استفهام فإنه يدل على الاستحكام، فهذه قد تجدها مثلا في فتح الباري، قد تجد مثل هذه الكلمات، لكن ولا يعني بالأصوليين إجماع الأصوليين، إنما يعني طائفة من الأصوليين الذين استفاد منهم هذه المسألة. تأتي هذه المسألة مثلا هل الاستفهام يدل على الاستحباب أم لا، الاستفهام صارف من صوارف الأمر من أن يكون أصله الوجود أم لا، هذا أيضا مسألة فيها بحث بين علماء الفقه. المقصود من ذلك أن طالب العلم إذا أراد أن يبحث مسألة من مسائل الأصول فليعلم طرائق الأصوليين في بحث المسائل حتى تكون عبارته دقيقة فيما إذا بحث يعرف مدارس الأصول وكتب الأصول ومميزاتها إلى غير ذلك. تقسيم الأصول أصول الفقه كيف قسموه، تقسيم الفقه كل هذه مهمة لطالب العلم وهو يبحث. تنظر إلى مسألة كلية أخرى من المسائل في بحثك، إذا أراد أن يبحث مثلا في اللغة، كتب اللغة معلوم أن بعضها ينقل عن بعض، بعضها مختصر لبعض، وبعضها يجمع كتبا متعددة. فمثلا يأتي طالب العلم مثل ما نشوف في كتب رسائل إلى آخره، يقول مثلا قال في لسان العرب كذا، وقال الجوهري في صحاح اللغة كذا، يعني جاء بنفس العبارة وفي اللسان كذا وفي صحاح العربية. فالآن صاحب الصحاح متقدم قرن الرابع الهجري، وصاحب اللسان متأخر. صاحب اللسان جمع خمسة كتب، ابن منظور ليس له كلام في لسان العرب، لذلك يأتي طالب العلم يقول وقال ابن منظور في لسان العرب كذا، هذا كلام لا معنى له، هذا الكلام لا معنى له عند أهل العلم الذين يفهمون اللغة أن يقول قال ابن منظور في لسان العرب معنى كذا هو كذا، هذا ما ليس له معنى. لماذا؟ لأن ابن منظور ذكر في مقدمة خمسة كتب أو ستة فرتبها في هذا الكتاب، فلم يؤلف تأليفا مستقلا، خلافا للفيروزابادي في القاموس المحيط الذي جمع كتبا لكن صاغها بصياغته، وتم أشياء تفرد فيها ورد فيها على من سبقه ورد عليه واستدرك واستدرك عليه إلى غير ذلك مما هو معروف. إذن طالب العلم مثلا في اللغة يعرف تسلسل كتب اللغة والكتاب الذي دخل في غيره والكتاب الذي استقل به صاحبه، يعرف من أين استقي ذلك حتى يكون دقيقا. هذا لا يتأتى لك إلا بمعرفة مدارس اللغة وكيف نشأت الكتب وصنفت إلى أشباه ذلك. منزلة كتب اللغة، هل كل كتاب لغة معتمد؟ لا. وهل إذا قال فلان قال صاحب الكتاب الفلاني يعني انتهى المسألة؟ لا، لأن صاحب اللغة أيضا يحتاج إلى دليل له يدل على أن ما نقله صواب، وإلا فيكون الاحتجاج غير مستقيم. خل مثلا الجوهري في كتابه صحاح اللغة وفاد العربية ذكر أنه ألف كتابه هذا بعد أن مكث في البادية نحو من 40 يتلقف اللغة، فأخذت هذه الكلمة منه على أن كل كلمة أوردها في كتابه معناها أنه سمعها من العرب الأقحاح بعد أن خالطهم في البوادي. طيب هل يعني ذلك أن العرب لم يدخل إليهم اللحن البتة؟ هذا واحد. الثاني، هل يعني كلامه هذا أنه ليس ثم مادة أوردها إلا وهي مسموعة له من كلام العرب؟ ولذلك جاءنا كتاب الجوهري وهو معروف لنا سماه الصحاح، وعند أهل اللغة بمنزلة كتب الصحاح في الحديث، لكن ثم فيها أشياء لا مستند لها عند الباحث اللغوي الصحيح. وثم مسألة من مسائل العقيدة المشهورة عندكم من مسألة الاستواء المعروفة، قال استوى بمعنى استولى، قال الشاعر قد استوى بس على العراق يعني استوى، هذا غلط، الشعر لا يصح إلى آخره. إذن فليس معنى ورود الكلمة في كتاب من كتب اللغة أنها في اللغة كذلك، لكن هذا متى يصل إليه البحث؟ إذا تطور في بحثه وفي تفسيره وعلم أننا كلما رجعنا إلى الزمن الأول كلما كنا في سعة، يعني في معلومات واسعة، ثم تبدأ تضيق إلى أن نصل إلى خواص العلوم كلها. يأتي ساتن ويقول قال الشاعر، يحتج بمسألة، يقول قال الشاعر كذا. طب هذا الشاعر من هو؟ يقول هذا بيت لا يعرف قائل. طيب كيف عرفنا ان هذا البيت محفوظ اولا، وان هذه الكلمة التي احتج بها حفظت ورويت على هذا النحو؟ من الذي رواها؟ وهل هو من حفاظ العربية ام لا؟ ثم هل خولف فيها ام لا؟ ثم هل القافية واحدة ام تعددت القافية؟ لان من علامات الشعر المنحول ان تتعدد القافية في البيت الواحد، الى غير ذلك. اذا فالبحث اذا اردته على حقيقته فانه متوسع جدا، يعني لو تتم مسألة الا ووراها مسألة وراها مسألة وراها مسألة حتى يصل الباحث في تحقيق العلم الى اهله. فلا يمكن ان تحقق انت المسائل العربية حتى تحكم العربية، تحكم المؤلفات، تحكم اصول الاستدلال، وثم مصطلح للغة أليس كذلك؟ أنك السيد الاقتراح في أصول النحو، وثم البلغة في أصول اللغة، وثم في التاريخ مصطلح التاريخ، وثم في الأصول أصول الفقه، يعني في الفقه أصول الفقه، وفي التفسير أصول التفسير، وفي الحديث أصول. إذن ليس ثم علم إلا وله أصول تصل به، هذه تضغط قوانين تضغط له. إذن فالباحث لا بد ان يكون مستئدا في بحثه متريثا. فالعلم واسع جدا جدا، اكبر مما تتصور. فلهذا لا بد ان يكون ثم هدوء في البحث وفي اخذ العلم، وان يتحرى طالب العلم الصواب المختصر، ولا يظن انه اذا نقل نقلا منه انتهى الامر، وهذا قال فلان وانتهت المساله. لا، فالعلم واسع ومدارسه كثيرة متنوعة. إذا أراد طالب العلم أن يبحث مسألة تاريخية، التاريخ يعرف لك إما في كتب أهل العلم في الاحتجاج مثلا بموضع التاريخ أو من السيرة، أو تريد عليك شبهة أو إيراد أن الصحابة كانوا يفعلون كذا أو أنه حصل في وقعة كذا، تريد أن تحقق المسألة. طبعا كتب التاريخ المتأخرة أخذت كما قلنا عن الاسلام، كتب المتقدمين في التاريخ كانت بالأساليب ما قبل الطبري من الكتب، كتاب ابن إسحاق، بل ما قبله كتاب عروة بن الزبير، وكتاب كتب التابعين في السيرة التاريخ، وكتب واحد بن منبه في التاريخ، وكتب ابن جرير، وكتب ابن أبي خيثمة إلى آخره. ثم كتب كثيرة في التاريخ كانت تروى بأساليبها، ما ثم واقع إلا بأساليبها. فتأتي فتنظر في كتب المتأخرين فتجد أن ثم وقائع بلا إسلام، تبدأ من ابن الجوزي بل ما قبله، ابن الجوزي في المنتظم، إلى ابن الأثير في النهاية، إلى ابن الأثير في الكامل، إلى ابن كثير في البداية والنهاية إلى آخر. مع أن ابن كثير لأنه حافظ من حفاظ الحديث تحرى ودقق، لكنه أيضا اعتمد على ما ساقه من قبله. إذن التاريخ يروى هكذا، لكن إذا أردت أن تبحث مسألة فهل تبحثها في وجودها في البداية والنهاية؟ يقول لك قائل ذكرها في البداية والنهاية، هل هذا معناه انتهت؟ لم تنتهي المسألة. إذا لما كتب قبل البداية والنهاية عرض فيها المسألة إلى أن تصل إلى مصدر هذه القصة أين هو. فإذا بحثت وبحثت ستجد المصدر. فإذا مسائل التاريخ تروى هكذا، فإذا أتينا في قضية إلى محك وأردنا أن نبحث فيها لا بد من التدقيق إلى الرجوع. الدقيق في وصول البحث، بل لابد أن ينظر إلى استقامة ما أورد. فإذا كان مستقيما فحفظ التاريخ تذكر للعبرة، لكن إذا كان ثم في إشكال لابد أن يحقق المسألة ويبحث هذه القضية إلى أن يصل إلى الزمن الأول. لم يكتب للتاريخ مصطلح، وأصول في بحث التاريخ إلا من أحد الباحثين في الزمن الحاضر، وسمى كتابه مصطلح التاريخ، واعتمد في كتابه على أصول أهل الحديث، على أصول الحديث أو مصطلح الحديث، مع النظر في الدراسات التاريخية يعني مع إضافات. وهذا لفق مهم، لأن التاريخ نقل بالأسانيد. نعم، أسانيد التاريخ لا ينظر إليها كنظرنا إلى أسانيد الحلال والحرام والعقيدة، لكن إذا كان المقام مقام استدلال فلا بد أن يبحث الباحث. خذ مثلا علما آخر في ما تبحث طالب العلم وما يبحثه في مسائل التوحيد، وما أذكر ذكرنا لكم في ذلك لكن نعيدها. في مسائل التوحيد ويبحث مذهب السلف بنفسه، فهل يبحثها في كتب السنة المتقدمة مباشرة أم يرتب البحث؟ نقول لابد أن يرتب البحث كما ذكرنا من مقتطرات كتب أئمتنا، من مقتطرات كتب أئمتنا أئمة الدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، أين ذكروها، كيف يعني عرضوا المسألة، فزروها، ثم بعد ذلك تبدأ إلى كتب السنة المتقدمة بالأسانيد. هذا يعطي شراء في تطور المسألة، ثم تبدأ تتوسع، لأن المتأخر من أئمة السنة يسر لك عرض المسألة وأعطاكها في قالب قاعدة منتهية. وفي كتب السلف قد تجد نقلا عن إمام يمثل بعض القاعدة العقدية، ونقل عن الآخر يكملها إلى آخره، فمجموع كلام السلف يصاغه الأئمة المتأخرين. فإذا طالب العلم يرتب بحثه بالتوسع في ذلك. إذا أراد أن يبحث عن مسألة من مسائل اعتقاده البدع مثلا من كتب الأشاعرة، فمن مسائل الأشاعرة ينظر أين ذكرت المسألة وكيف صوروها. أولا ترجع إلى كتب الأئمة، تنظر كيف عرضوا للمسألة، كيف صوروا مذهب أهل السنة وكيف صوروا مذهب المخالفين من الأشاعرة والمعتزلة والخوارج إلى آخره، ثم تنتقل منها إلى كتب القوم. ولا بد للباحث المتخصص يعني في العقيدة، ليس كل طالب علم، أن يعرف أنواع هذه الكتب ومميزاتها إلى آخره، ثم بعد ذلك يرجع إلى الرد عليها عند شيخ الإسلام وابن القيم والأئمة رحمه الله تعالى. كتب الحديث وهي آخر المطاف كثيرة جدا، ومناهج علماء الحديث في الشروح مختلفة. وكما ذكرت لك في كلمة سبقت، يظن الظان أن المسألة إذا ذكرها أحد شراح الحديث معناه أنها هي مذهب أهل الحديث، أو هذا ليس على إطلاقه. فإذا نظر إلى بداية شرح كتب السنة، شرح البخاري من أول من شرحه؟ حافظ الخطابي حمد بن محمد بن سليمان رحمه الله. كذلك كتاب أبي داود شرحه الخطابي أيضا في كتاب معالم السنن، وكل من الكتابين مختصر جدا ومطبوع. بدأ العلماء يفرعون على هذه النواة الأولى، شرح كل بحسب ما يفهم من الفقه على مذهبه. ولهذا تميز الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري بأنه جمع ما قاله العلماء في الحديث، سواء علماء اللغة أو علماء الإسلام أو علماء الفقه. فإذا مثلا جاءت كلمة في حديث رواه البخاري تجد أن هذه الكلمة يفسرها من تقدم بكلمة، هذه ليس معناها أنها مسلمة، تجد أن الخطابي قال هذه الكلمة معناها كذا، لكن عند ابن حجر تجد أنه توسع، نقل عدة نقول عن السلف أو يعني عن سلف اللغوي. مثلا أتينا إلى حديث أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. طيب جزيرة العرب عند الحنابلة لها حد، وعند الشافعية لها حد، تعريف الإمام، وعند المالكية لها حد، عند علماء اللغة لها حد اختلفوا فيها وطولوا. يأتي شارح الحديث يقول جزيرة العرب هي كذا وكذا، فهل عند الباحث أنه انتهى الحد عند هذه الصراح؟ يقول ذكر الصراح أنها كذا يعني انتهت؟ لا، لأنه لا بد البحث جزيرة العرب في أصل بحثها هل هو فقهي أم لغوي؟ لابد تسأل نفسك هذا السؤال. فإذا كان فقهيا فمرجع عند أهل الفقه، وإذا كان لغويا فمرجعه عند أهل اللغة. إذن أصل البحث هو بحث اللغوي، يعني جزيرة العرب هذه كلمة موجودة معروفة عند العرب استعمالاتهم، وجاء استعمالها النص في الأحاديث إلى آخره. فإذا تعرف مأخذ هذا البحث الذي تبحثه، فيكون إذا كتاب شرح الحديث هو مثل الهادي لك لتعرف مداخل البحث. فإذا أبقى في الشارح ونقل عن الفقهاء تذهب إلى كتب الفقهاء وتتوسع، نقل الشارح عن اللغويين تذهب إلى كتب اللغة وتتوسع، ثم بعد ذلك يكون العلم عندك ثريا متوسعا في هذه المسألة. مثلا هذا حد جزيرة العرب في شرح المفضليات المعروف اختيارات المفضل، ثم فصل طويل جدا نقل فيها أقوال العلماء والأشعار وما يتعلق بذلك في حد جزيرة العرب. هذا بحث موجود في شرح من شروح أشعار العرب كتاب أدبي، وهو متقدم في الزمن في القرن الثاني، نقل عن الفقهاء ونقل عن التابعين عن الشعبي ونقل عن غيره في حد جزيرة العرب، ونقل عن اللغويين وعن الأئمة وقول الإمام مالك إلى آخر. فإذا ثم مصادر للبحوث الموجودة في كتب الحديث. فطالب العلم إذا اقتصر في مسألة ما أهل المتأخرة وقال خلاص هذه هي كلمة الفصل، يضعف بقدر ذلك. طيب إذا كان العالم هو الذي استدل بما هو موجود عند الحافظ بما موجود عند النووي، فهذه لها مزيتها، لأن العالم الأصل فيها أنه اطلع على أشياء كثيرة جدا ثم اختار كلام الحافظ بن حجر ثم اختار كلام النووي، فيكون هذا الاختيار دل على أن هذا الكلام هو أحسن ما وجد. فإذا كان العالم متبحرا في العلم ثم اختار من كلام العلماء بعضه دل ذلك على نفاسة في هذا الكلام وعلى أنه هو الصحيح عنده. فإذا نأتي إلى مسائل الرجال، يأتي باحث ويقول هذا الحديث إسناده حسن لأن في فلان قال الحافظ بن حجر فيه صدوق، هذا كلام الحقيقة لا معنى له، هذا الحافظ بن حجر ألف التقريب ليكون كاتبا معك في اليد في أسفارك، يعني تعرف تقريبا ليش الحكم على الرجل. نعم يدل على أن هذا الحكم هو اختيار الحافظ، والحافظ الحافظ وله جلالته في العلم، لكن ليست المسألة لم تنتهي عند هذا الحد، لابد أن تطلع على كلام الأئمة المتقدمين، من قال ثقة لماذا قال ثقة، ومن قال ضعيف لماذا قال، وهل ضعف مطلقا أو ضعف في زمن دون زمن يعني اختلط، أو في بلد دون بلد، أو في حضرة كتبه وفي غير حضرة كتبه، أو هل هو مقبول في كل العلوم إذا حد، يعني ثم أشياء كثيرة تأتي. فإذا الباحث لا بد أن يكون دقيقا، وكلما صار أدق كلما صار أحرى بالصواب في العلم. نأتي إلى المتأخرين في شروح الحديث خاصة علماء الهند، علماء الهند شرحوا البخاري تقريبا كتاب الأحوال جامع الترمذي وشرحوا النسائي وشرحوا ابن ماجه شرحوا الجميع ومسند الإمام أحمد شرحه أحمد البنا شيخ أحمد البنا رحمه الله هذه الشروحات في الأحاديث من أين استقيت لابد للمؤلف مراتب فإذا أراد الباحث أن يقتصر عليها فإنه يضعف بقدر ذلك تبحث تكشف سريعا هذا حسن لكن إذا أردت أن تبحث بحث مدقق وتنشر أو يكون لك فائدة بشيء تقتنع به لابد أن تتوسع في البحث مرة في وتصل إلى أقصى الموضوع هذه الطبقة من الشروح تجد أن اعتمادهم على أربعة أنواع من الكتب في اللغة اعتمدوا على القاموس دون غيره وفي شروح الأحاديث اعتمدوا على شرح المشكات اللي هو مرقات المصابيح لملا عريقاري وفتح الباري ونيل الأوضاع هذا الثاني الثالث في نقلهم للمذاهب الفقهية اعتمد بعضهم على بعض سلسلة تدور هذا يأخذ من هذا وهذا سبق هذا وإلى آخر الرابع في مسألة التحقيق والتحرير إذا قال الراجح فهو يرجح بحسب ما تاح له في ذلك الوقت حسب نظري تارة تجد أنه يقول هذا واجب تارة يقول له مستحب وكلما كان أقوى في الأصول وفي الاستدلال وفي الاجتهاد لما كان نظره أدق من لم يدرك علم الأصول مثل ما أن أدرك علم أصول الفقه كالشوكان ليست منزلة من أدرك علم الإسلام والصحيح ومن الضعيف مثل من لم يدرك ذلك الشروح فإذا ليس كل ما قيل في شروح الأحاديث هذه المتأخرة مسلم ليس كل ما قيل مسلم فلابد أن الباحث ما يقتصر عليها بل يصل إلى كلام المتقدمين أغرب من ذلك أن يقتصر الباحث على كلام بعض المعاصرين في بحوثهم سواء في اللغة أو في العلوم المختلفة أشك هذا ضعف لأنه من حيث أخذوا فخذ ومن حيث نقلوا فانقل والحمد لله الآن ثورة علمية كبيرة بوجود هذه الكتب بيننا فلا بد من الباحث أن يصل إلى أوائل المسائل هذه الكلمات لعلها تفتح مجالا في استقبالك في هذه الدروس على تنشيط كل واحد منكم وممن يسمع هذا الكلام في البحث لأن طالب العلم ما يشتاق للعلم يتحرك ويتفاعل معه إلا بالبحث لا بد أن يقسم أمره على هذه الأقسام الثلاث لا بد من طلب العلم على الأشياء لا بد من المطالعة والقراءة تستفيد لا بد من بحث المسائل حتى تتنقح عندك وتتضح الصورة ويكون عندك شغف في العلم وكلما كنت أرغب في البحث كلما كان رغبك في العلم أكثر وصلتك في الكتب أعظم أسأل الله جل وعلا أن يقوينا وإياكم في العلم والتحصيل وأن يذكرنا لنا جواد كريم أسأله جل وعلا أن يثبت العلم في قلوبنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا وأن يمن علينا بالعلم والعمل جميعا وأن يختم لنا بالرضا إنه جواد كريم سبحانه نسأله وهو مجيب لدعوة الداعي إذا دعاه كما أسأله جل وعلا أن يبارك في عمر علمائنا الذين عن طريقهم فهمنا العلم ونبت لنا أجنحة صرنا بها في سماء العلم وأسأله سبحانه أن يرحم ويعلي درجة المتقدمين من علمائنا الذين أفادونا بمصنفاتهم وبعلومهم فبيننا وبينهم سبب وثير وصلة عظيمة ألا وهي صلة العلم ولهم من الدعاء دائما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نرى هناك من كبار علماء الإسلام كأنها قصيرة نرى هناك من كبار علماء الإسلام في القديم والحديث ولهم قدم راسخة في العلم وقد فقدوا البصر منذ الصغر، لكيف حصلوا هذا العلم دون الاطلاع على الكتب؟ الجواب مختصر. الجمل المعروف الذي حتى شرح تفسير الجلالين في فقه الشافعية كان في الليل كان أعمى البصر، كان في الليل تقرأ له زوجته، ما في يعني لما صار له عيون الناس ما لهم عيون لا بد أن يقرأ عليه. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى الجد ورفع درجته كان يقرأ عليه في الشباب الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مدحت، كان متزامليه يقرأ عليه الكتب، ولما في دروسه يقرأ عليه خاصة من الطلبة يحضروه بعد العشاء، هو يعرف مضان البحث لأنه مر عليه على كتب كثيرة، يقول ائتم بالكتاب الفلاني البحث في الكتاب الفلاني فتحوا له ويقرؤون كلام أهل العلم. من فقد البصر فبالعلم يكون من طول البصيرة، فهم طول الأبصار إذا كانوا علماء. ما صحة قوله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرك أحدكم كما يبرك البعير؟ هذا ليس على هذا اللفظ، هو الحديث هذا مشهور معروف، يعني مشهور التداول لا مشهور بالمعنى الاصطلاحي. لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، هذا هو القدر المحفوظ. ثم اختلفت الرواية في بقية الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، ورويت وليضع ركبتيه قبل يديه، والعلماء اختلفوا أي هذه الروايات هو الصحيح. والصواب عندي أن هذه الرواية كلها فيها اضطراب، لا يصح منها شيء، بل الزيادة كلها هذه مضطربة. لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وإذا تقرر ذلك فإن النهي في هذا الحديث عن مشابهة البعير في هيئة البروك، في هيئة البروك، لأنه نهى عن بروك كبروك البعير. لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، فظاهر من الحديث أن النهي عن أن يبرك المصلي بروكا كبروك البعير، وبروك البعير له هيئة، وهذه الهيئة قد تكون بتقديم اليدين على الركبتين، وقد تكون بتقديم الركبتين على اليدين، والهيئة هي أن يكون الأعلى المؤخرة وأن يكون الرأس منخفضا، هذه هي الهيئة المنهي عنها. لأن إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير، يعني لا يجعل رأسه منخفض يصل على الأرض هكذا مثل البعير إذا أراد أن يبرك، يبقى ظهره عالي يعني هكذا. هذه صفة بروك البعير، فيها إزراق بالمصلي، وهذا داخل تحت قاعدة عامة وهي أن المصلي لا يشابه الحيوانات ولا يماثلها في هيئة الصلاة، فنهى عن إيقاع الكلب وعن نقر كنقر الغراب، وعن الغراب ينقر بإيه؟ بمنقار، هل نقول المنقار هو الأنف؟ وأشبه شيء بالمنقار نقول معناه أنه لا يجعل الأنف على الأرض؟ لا، العلماء فهموا من النقرة في الغراب هذه اللي هي السرعة، غراب سرعة ينقر ويركع رأسه الكلب وأشبه ذلك. فإذا النهي في هذا الحديث عن الهيئة، والهيئة هذه قد تحصل بتقديم اليدين على الركبتين يعني في ابن آدم، وقد تحصل بالعكس. فإذا المقصود من السنة في ذلك ألا تشابه البعير في هيئة البروق، لا تشابه البعير في هيئة البروق. إن قدمت يديك على رجلك ولم تشابه فالأمر واسع، وإن قدمت ركبتين ولم تشابه فالأمر واسع، لكن لا تشابه البعير في هيئة البروق. لهذا ذكر الترمذي في جامعه حينما ساق الحديث قال: وقال بعض أهل العلم يقدم يديه على ركبتيه، وقال آخر مقدم ركبتيه على يديه، والأمر في ذلك واسع عنده. وكأنه قلنا إلى ما ذكرنا. هناك بحث لغوي بحثه بعضهم عن هل ركبة البعير في رجليه أم في يديه، وهذا الحقيقة بحث مفيد لغوي لكن وخارج عن محل الفقه عند التدقيق، لأن المقصود الهيئة. الركب إذا كانت في يدي البعير أو كانت في رجليه، هيئة البعير واحدة، وهو أن الرأس منخفض والأعلى مرتفع. قول قل أسأله عن سؤال عن حبيب أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه الألباني، وهو فيما معناه أن القرآن يأتي يوم القيامة ويقول لصاحبه مخاطبا له: يا رب ألبس به حلة إلى آخر. الحديث صحيح وله شرح متعددة في معناه، ويسأل يقول: هل هذا يدل على أن القرآن مخلوق؟ الجواب أن هذا لا يدل على أن القرآن مخلوق، إن الله جل وعلا يجعل القرآن ممثلا في هذا الشيء، هذا ليس المقصود منه ان القرآن مخلوق وانه يتكلم لانه مخلوق. وبمثل هذا احتج المعتزلة، مثل هذا الحديث والحديث الاخر: اقرأ القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غيابتان أو خلقان من غير القواص تحاجان عن صاحبهما. هذه المحاجة هذه بلسان المقال، لكن الله جل وعلا يجعل القرآن كذلك، يعني عمل صاحب القرآن، تلاوة صاحب القرآن يجعلها كذلك، مثل العمل الصالح يأتي للإنسان في قبره. لهذا له نظائر، مثل وزن العمل، العمل الصالح يوزن في الميزان. هل معنى الاطلاع على الكتاب قراءته كله، قراءته كله، أم معرفة منهج المؤلف فيه؟ قراءة كل كتاب صح، لكن تعرف الكتاب إيش فيه، تعرف منهج المؤلف، تعرف البحوث التي فيه، طلع بحث بحوثا فقهية متميزة غير متميزة، وش يتكلم فيه، إذا كان كتاب في الفقه من أي مدرسة هو، هل هو متأخر متوسط متقدم، كتاب من شروح الأحاديث ميزة كتاب الأصول، هل هو مطول طول في الأمثلة ما يطول، هل هو يميل إلى العقليات أم له نقل في الاحتكايات، يعني تعرف منهج المؤلف. كيف يجمع طالب العلم بين فهم وإدراك أصول العلوم وهي فيما يبدو لكثيرهم الشائبة ومعظمها اجتهادات كتابه، وبين العلوم نفسها والثمرة المرجوة؟ لا شك أن طالب العلم يبتدي بالعلوم نفسها، لكن إن كان عنده قدرة للبحث فالبحث على ما ذكرنا واللي ذكرناه من هذا التوسع قد ما يناسب الأكثرين، لكن لا بد من معرفة المقصود العلم نفسه. كما عند الإنسان قدرة على البحث ليس معناه أن البحث فرض، لكن البحث مساعد إذا استطاعه أو يجاوزه إلى ما يستطيعه. كيف السبيل للعلم الذي يورث الخشية من الله عز وجل؟ لقد سألت عن عظيم العلم الموروث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام يورث الخشية، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن أخذ العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو العلم بالقرآن وبحديثه عليه الصلاة والسلام وتأمل في ذلك فإنه يورثه الخشية. وقد قال بعض السلف: طلبنا العلم بغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يعني طلبناه في زحمة الشباب والتنافس، ثم لما طلبوه وعلموا ما أنزل الله جل وعلا على رسوله وعلموا ميراث المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي هو العلم، جاءتهم الخشية وجاءهم الإخلاص وجاءهم الإثبات. وهذا معنى قول آخر: طلبنا العلم وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد. والنية والإخلاص في علم رفع الجهل عن نفسه، رفع الجهل بحق الله جل وعلا، أو الجهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو الجهل بكيفية عبادته ربه جل وعلا. إذا نويت وقصدت رفع الجهل عن نفسك فهذا هو معنى الإخلاص في العلم، معنى النية. إنما الأعمال بالنية، النية الصالحة في العلم أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، ما تنوي به ترفع زيادة المعارف، تنوي به الشهادة، تنوي به إلى آخر الوظيفة، هذه كلها نيات من نية الدنيا. النية الصالحة تنوي رفع الجهل عن نفسك. فإذا عانست من نفسك رشدا وأنك ستحصل إن شاء الله، فتنوي مع ذلك رفع الجهل عن غيرك وبث ميراث النبي عليه الصلاة والسلام وتبليغ العلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى له من سامع. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره: نبر الله امرؤا سمع مقالة فوعاها فعداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى له من سامع، هو حديث صحيح. وهكذا، فإذا النية الصالحة في طلب العلم أن ينوي المرء رفع الجهل عن غيره، غير أهله في البيت، من يخالطونه. ولذلك العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء. لما؟ لأنه ما يتصرف إلا بعلم، إن أصاب فبعلم، وإن خالف فهو يخالف بعلم. يستغفر الله جل وعلا، معنى الاستغفار إذا استغفر يعرف معنى الطاعة إذا أطاع، والصواب في هذا وهذا. لذلك أكثر الناس خشية هم علمهم، جعلني الله وإياكم منهم ووقانا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. رجل توضأ وأكل طعاما ثم صلى المغرب، ولما حان وقت صلاة العشاء تبين أن في الطعام الذي أكله لحم إبل، فماذا عليه؟ يعني صلى المغرب وهو قد أكل لحم إبل، يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء على الصحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أكل لحم جزور فليتوضأ. وهل يلزم السؤال عن نوع اللحم قبل الأكل منه؟ إذا شك يسأل. والمرء إذا كان حاط للناس لحم إبل يدلهم بطريقة مهذبة، يقول مثلا: لحم الإبل مفيد، ذلك ابن أهلكم، هذا توضأ وترى هذا لحم إبل، وأشبه ذلك. هل يدخل من فاتته الصلاة مع من يقضي أو من يصلي النافلة؟ من فاتته الصلاة يصلي وحده أو يتصدق على أحد فيصلي معه، فإن صلى مع من يصلي النافلة أو مع من يقضي ممن لم ينوي الإمامة فالصلاة صحيحة، لكن تركها أولى لعدم مجيئها في السنة. نكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم الدروس إن شاء الله تبدأ الخميس بعد الفجر عندنا وسبت إن شاء الله نبدأ في التحاويل وفقني الله وإياكم في هذه الرياضة. تبقى متسع في هذا الشريط فأكملناه بالمادة التالية. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يحفظكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع لعباد الله العظيم. أيها الأخوة في الله، كما علمتم وسمعتم أن حديثي معكم سيكون عن موضوع من الموضوعات المهمة، كل دعاء وذلك هو ولاة الأمر ودين الإسلام. وهذا الموضوع أيها الأحباب لم يكن مقصودا لي بالذات، فلم يكن من اقتراحي، إنما كان من اجتهاد بعض الإخوة الذين أرادوا نشر الخير والعلم، فهم يختارون بعض الموضوعات بحسب اجتهادهم، وقد عرضوا علي الحديث عن هذا الموضوع فوافق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا معرفة الحق واتباعه. وأصل هذا الموضوع آيات من كتاب الله أو آية واحدة بالذات ونصوص من السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أعرض لهذا الموضوع مباشرة أقول أيها الأحباب، إن دين الإسلام يدور على ثلاثة أصول: معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثانيا معرفة الطريق الموصل إليه وهو أمره منه، وثالث معرفة ما أعد الله للعاملين يوم القدوم عليه. هذه اليمة والعلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، والثاني منها وهو الطريق الموصل إلى الله، هذا هو منهج الحياة، منهج الحياة الذي يجب أن يسير عليه الإنسان في هذه الدنيا. فالأول أصل والثالث تابع ونتيجة وعاقبة، والثاني أعني الطريق الموصل إلى الله، وهو أمره ونهيه. هذا يتضمن بيان الحقوق، فهذا المنهج عبارة عن حقوق على العباد، وحقوق للعباد فيما بينهم حقوق. والله تعالى قد بين في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم الحقوق التي على العباد، وبأداء الحقوق تستقيم أمور الدنيا والآخرة. فالخلل إنما يحصل للتقصير أو من التقصير في أداء هذه الحقوق. أنا بتعبير أجمع أقول إن الدين الذي فرضه الله على عباده كله حقوق، أعظمها وأجمعها حق الله. حق الله هذا هو الحق الأعظم، هو الحق الجامع، هو الحق الأعظم وهو الحق الجامع. وحقه سبحانه وتعالى على عباده بينه الرسول عليه الصلاة والسلام البيان الشافي عندما قال لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله. قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو الحق الأعظم، هذا أعظم الحقوق. وأقول إنه هو الحق الأعظم وهو حق جامع. والله إنما خلق العباد للقيام بهذا الحق، للقيام بهذا الحق، ألا وهو عبادته تعالى وحده لا شريك له. عبادته تعالى وحده لا شريك له. بماذا؟ بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه تقربا إليه. عبادته تعالى وحده لا شريك له إنما تكون بفعل ما أمر به تعالى وترك ما نهى عنه ثوابا وخوفا من عقابه. هذا المعنى هو المنهج الذي يجب أن يسير عليه كل إنسان في هذه الحياة، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء، والعلماء والعامة، والأمراء والرعية، كلهم عليهم أن يقوموا بهذا الحق لله سبحانه وتعالى، كلهم، لا خروج لأحد عن العبودية لله. والعبودية لله إنما تتحقق بالقيام بحقه سبحانه وتعالى على المنهج الذي رسمه، على المنهج الذي رسمه لعباده وأبانه كل البيان في هذا القرآن وفي السنة التي تلقاها الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم وبلغوها لمن بعدهم، وحفظ الله ذلك كله كتابة وسنة نبيه، حفظهما ليكونا معينين يردهما كل طالب هدى. فلا هدى ولا حياة إلا بهما ومنهما. وإن الآية ألقها لحق ولاة الأمر هي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية هي الأصل عند أهل العلم، هي الأصل في بيان ما يجب من ولاة الأمر، مع آيات أخرى عامة. هذه الآية نلاحظ أيها الأحباب، أيها الأخوة في الله، نلاحظ أنها جاءت في سورة النساء، وسورة النساء يتبين لمن تدبرها إنها سورة تميزت ببيان الحقوق، فمطلعها استهلالا بداية السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه الوصية الجامعة وهي حق الله تعالى، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وفي هذا تمهيد لما سيذكر في ثنايا السورة من حقوق العباد بعضهم على بعض. لأن قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فذكر سبحانه وتعالى مما حقوق النساء زوجات أو غير زوجات، حقوق اليتامى، بدأ بحق الضعفة، بحق الضعف اليتيمين كما قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، وآتي اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب. الآية. إلى أن قال سبحانه وتعالى: وآتي النساء صدقاتهن نحلة. وقال سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. إلى أن قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وأكد سبحانه وتعالى على حق النساء في الميراث، لأن هذا مما فرط فيه أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية يظلمون، كان من شأنهم ظلم النساء في حقوقهم، ومن ذلك حرمانهن الميراث للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، النساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، كما جاء في هذه السورة آية جامعة تعرف عند العلماء بآية الحقوق العشر، آية الحقوق، ألا وهي قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.